الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، هذه حلقة رابعة في الحديث عن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعشنا معها في الحلقة السابقة مع وفي نهاية الحلقة عن مسألة التخيير التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هي وأمهات المؤمنين في المعيشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القدر من الضنك في المعيشة، أو يعني الحد الكفاية في المعيشة، وبين أن يمتعهن ويصرحهن صراحا جميلة. فاختارت السيدة عائشة ونساء النبي الباقيات طبعا الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا أمر يعني متوقع من هؤلاء الصفوة من نساء المسلمين ومن نساء النبي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وجمعنا الله بهن في مقعد صدق عند مليك المقتدر. أولا أريد في هذه الحلقة أن أتحدث عن بعض من فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها. طبعا الغيرة بين النساء أمر معروف، ولكني أريد أن أهمس في أذن نسائنا أن الإنسان إذا غار، يعني تغار الزوجة مثلا على زوجها أو يغار الزوج على زوجته، قلنا من قبل إذا غار الإنسان فلا يجب أن تتحول الغيرة إلى شك، وبذلك لو تحولت الغيرة إلى شك لصارت الحياة نوعا من أنواع الجحيم. فلا بد أن الإنسان يعامل، يعني الزوجة يعامل زوجها على ثقة، والزوج يعامل أيضا زوجته على ثقة. نحن لسنا في يعني في دول الغرب التي لا تأمن الزوجة لزوجها أن تطير به عشيقة، أو الزوج لا يأمن لزوجته أن تهرب مع عشيق لها. كلا، نحن في الحمد لله رب العالمين في بلاد الإسلام ونحن بيوت مسلمة، حتى وإن كان بعضنا قد قصر في دين الله من أنه مثلا لا يحافظ على الصلوات أو لا يحافظ على مثلا فرائض الله عز وجل التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وأكرمنا بأن جعلنا ورضي وجعلنا مسلمين ورضي لنا الإسلام دينا. يعني البيوت يجب أن تكون قائمة على الرزق وعلى اللين وعلى الهدوء، لأن الله إذا أحب أهل بيت رزقهم الرزق واللين في المعيشة، وإذا سخط الله على أهل بيت نزع منهم الرزق والمعيشة. فتجد الولد يعني يعلو بصوته على أبيه، وتجد البنت تشيح بيدها لأمها، وتجد الزوج يمد يده على زوجته، وتجد الزوجة بذيئة اللسان خليفة اللسان ناشزا بالنسبة لزوجها. لا، ليست هذه بيوت المسلمين أبدا. بيوت المسلمين عبارة عن بيوت فيها مشاكل، لا يخلو بيت من مشكلة، هذا أمر طبيعي، ولكن المهم المشاكل لا تخرج عن حدود البيت. لما؟ لأن الزوج الذي يخرج أسرار البيت خارج البيت يسميها رب العباد سبحانه وتعالى خيانة، والزوجة التي تخرج أسرار البيت خارجه يسميها أيضا الرسول خيانة. قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الخيانات عند الله أن تحدث الزوجة زوجها بحديث فيصبح ليحدث به جلساءه، ومن أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الزوج زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها. ولذلك يعني يجب على الإخوة الموظفين والموظفات أن يتقوا الله رب العالمين في أماكن العمل في أسوار البيوت، لأن البيوت لها حرمات والبيوت لها أسرار، والبيوت يعني سبحان الله يجب ألا يدخل أيضا بيتك إلا مؤمن، ولا يدخل طعامك إلا سقي، لأن المؤمن إذا دخل إلى بيتك فإنما يحفظ سمة البيت، ولا ينظر إلى عوراته، ولا يعيب على البيت، ولا يتكلم ويخرج أسرار ما يحدث داخل البيت خارجه. أيضا التقي عندما يأكل طعامك لا يعيب عليه لا بقلة مقداره أو بسوء صحيه أو بهذه المسائل. هكذا يوضح لنا الرسول يعني حدود البيوت الإسلامية. فكانت سيدة عائشة تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث مرة أن السيدة حفصة كانت تعرف أن السيدة عائشة لا تحب أكل الحريرة، والحريرة يعني في مسميات العصر الحديث العصيدة، يعني شيء معمول بدقيق ولبن وسمن وسكر مثلا، أشياء هكذا يعني. كانت لا تحب هذا الطعام، فجاءت كده حفصة في محضر النبي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لعائشة كلي. قالت لها يا الله أنت تعلمين أنني لا يعني أحب هذا، لا أميل إلى هذا النوع من الطعام. قالت حفصة إن لم تأكلي لطخت كتبها. فطبعا انظر الى هذا الامر يحدث امام الرسول صلى الله عليه وسلم والرجل يتبسم، ونحن للاسف في بيوتنا نقصب عن جبيننا ونتضاق لاسفل الاسباب. وكان يعني كان عمر بن الخطاب في بيته رضي الله عنه كما يقولون يجب ان يكون، قال يجب ان يكون المسلم في بيته كالصبي في بيته. انظر الى الصبي كيف يحفظ هنا ويحفظ هنا ويضحك مع هذا وينكش في هذا ويشد هذا. هكذا المسلم يجب ان يكون لطيفا في في في في مدخله في مخرجه، ويكون من الذين يعني لا يكرهون اهل البيت. يعني هناك ناس والعياذ بالله يعني تحل السعاده والسلام اذا غادر البيت، ويحل الشقاء والخصام اذا حل هو بالبيت ودخله. لا نريد ان نكون من هذه الانواع، وهذا العلم حجه عليكم يا اخوتاه، انتم قد حملتموه وصار امانه في اعناقكم. ان لم تاكلي لطخت وكتبها. قالت لن اكل، فما كان من سيده حفصه الا ان لطخت وجهها السيده عائشه بالحريره، فكان الرسول يقرب الصحفه للسيده عائشه ويقول لها لطخي لطخي وجهها كما لطخت وكتبي. فإذا بالباب يطرق من؟ عمر بن الخطاب. فلقوما فارسلا لسيكما، هذا عمر هذا رجل لا يحب الباطل. إنسان يتوقف عند هذا الكلام ويتعجب، عمر لا يحب الباطل، هل معنى ذلك أن الرسول يحب الباطل؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب الباطل. ولكن عمر بن الخطاب في شيء من يعني لا اقول التسرع، ولكن في شيء من عدم تحمل المسائل عندما تزيد عن حدها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وله ولله ولرسول المثل الاعلى كالمدرس الذي يتحمل يعني بلايا التلاميذ جميعا. يقول التلميذ يسكن من جميع، يا استاذ شد مني القلم، يا استاذ اخذ مني المنحاه الاسيكه، يا استاذ شدني من ثيابي، يضيق الولد لجميله. لكن الاستاذ يتحمل كل هذه الابتلاءات ويبتسم هكذا ولله ولرسول مثل اعلى. الرسول كالمعلم صلى الله عليه وسلم، لاننا قلنا من قبل ان الرسول بالنسبه للامم الفقيره كالاب الرحيم، وبالنسبه للامم المتحضره كالمعلم العظيم. يعني هو بالنسبه للامم الفقيره اب رحيم حنون شفوق، وبالنسبه للامم المتحضره استاذ معلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت السيده عائشه تغار من السيده ماريا القبطيه، فارسلت ماريا القبطيه لرسول الله وهو عند عائشه نوعا من الطعام في صحفه مع خادم لها. فما كان من السيده عائشه الا ان ضربت الصحفه بيدها فكسرتها، اوقعتها في الارض بالطعام فكسرتها. من باب الغيره كيف يعني تاتي بطعام وهو عندها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يلم الصحفه والطعام ويقول غارت امكم غارت امكم، ويتحمل كل هذا في سعه صدر صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا نتاسى به عليه الصلاه والسلام في معامله الزوجات، وخيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما ثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اواخر ايامه، استاذن نساءه ان يمرض في بيت عائشه، فاذنت النساء ومكث في بيت عائشه الى ان مات. وخرجت صلى الله عليه وسلم روحه وهو في حجرها، وصادت روحه الى الرفيق الاعلى وهو في حجرها، وكانت بجوار السيده فاطمه، وكان هناك حب متبادل ما بين عائشه وفاطمه رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك عاشت في خلافة أبيها متوارية عن الأنظار، حتى لما حضرت الوفاة إلى أبيها رضي الله عنه واختارت روحه رضي الله عنه أبو بكر الصديق إلى الله عز وجل، بكته ورفته السيدة عائشة بكلمة عظيمة وقالت: الله يا أبتاه، كنت ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، كنت كالجبل الأشم الذي لا تزيله العواطف ولا تزحزحه الخواطف. ثم جاءت مدة إمارة عمر بن الخطاب 10 سنوات وستة أشهر عاشت فيها عائشة رضي الله عنها يستشيرها عمر في كثير من الفتاوى وفي كثير من الأحكام وفي كثير من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن رضي الله عنه وقبل أن تفيض روحه بعث اليها عبد الله بن عمر فاستاذنها في ان يدفن بجوار صاحبي بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وبجوار ابي بكر. فقالت يا عبد الله كنت اوذي نفسي بهذا المكان، يعني انا كنت نويه ان ادفن بجوار زوجي رسول الله وابي ابي بكر، ولكن ما دام الامر لعمر بن الخطاب يعني فضلت او اثرت عمر على نفسها ووافقت ان يدفن عمر بن الخطاب بجوار ابي بكر وبجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحزنت حزنا شديدا على وفاه عمر رضي الله عنه، وقالت والله اني لا اتخيل ان العباطة الحشرة يعني في جحرها حزنت لموت عمر. سبحان الله، يعني كان من شدة يعني حبها واجلال ما كانت عمر رضي الله عنه حزنت عليه كثيرا. وبعد موت عمر بمدة كانت ترى بعض الشباب الذين يظهرون الخشوع والتخشع، كانت تنظر وتقول من هؤلاء؟ يقولون هؤلاء النساك يا ام المؤمنين. تقول سبحان الله هؤلاء من النساك. كان عمر بن الخطاب اذا قال اسمع، واذا مشى اسرع، او اذا سار اسرع، واذا ضرب اوجع، وكان هو الناسك حقا. يعني تريد ان تقول ان الدين ليس دين نسكنه ولا دين ان يطعط الانسان راس؟ ابدا، الدين دين قوه ودين عزه، لله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يجب ان يعتز الانسان باسلامه وبايمانه. ثم جاءت خلافة عثمان وكانت تقدر عثمان رضي الله عنه، والتي روت كثيرا عن احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل عثمان رضي الله عنه، وكانت تقول ان الرسول كان يستحي منه ويقول الا استحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. حزنت حزنا شديدا وبكت بكاء شديدا على احاطة بعض المتنمرين بالدولة الاسلامية ببيت عثمان ومقتله الذي اثار فزعا في ارجاء الدولة الاسلامية وفي ارجاء البلاد الاسلامية العريضة في مشرق الارض ومغربها. ثم بعد ذلك للأسف الشديد خاب المستشرقون والذين لم يحققوا مسألة التاريخ في انها ناصلت علينا الاعداء. هي لم تواصل علينا الاعداء، وان كانت موقعة الجمل يجب علينا ان ندرك كيف كرمها علي كرم الله وجهه واعادها معززة مكرمة في صحبة عبد الرحمن ابن ابي بكر اخيها ومحمد ابن ابي بكر اخيها، وفي صحبة 50 من نسوة الكوفة حملهن عليهم بالسلاح ووضعت في هودجها معززة مكرمة واعادها الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاننا لا يجب ابدا ان ننظر الى الصحابة على انهم كانوا رواد او يعني من الذين يبغون السلطة ويبغون الجاه ويبغون يعني المراكز العليا والكراسي المرموقة ابدا والله. فلقد كانوا طلاب اخرة، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقلة للمتقين. عادت عائشة كرم الله وجهها ومكثت في بيتها مدة خلافة علي كرم الله وجهها بقية المدة الى ان رزق بالشهادة، وحزنت عليه حزنا كثيرا وطويلا. ثم جاءت في خلافة معاوية بن ابي سفيان، فكانت مقصد العلماء وكانت تروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة، فلقد ثبت انها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 5000 حديث، وهي في مسألة الحديث تأتي في المرتبة الخامسة بعد ابي هريرة وعبد الله بن عامر بن العاص وابي موسى الاشعري وعبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع الذين رووا احاديث عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولها فتاوى نقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع، وخبرنا في كتب الفقه بفتاوى السيده عائشه، والتي كانت ترى ان حلي المراه التي تتزين بها لا زكاه فيها، وكانت ترى انه لا تجب على الفور سجدة التلاوة. يعني اذا مر الانسان بآية فيها ذكر للسيدة فهي ترى انه لا تجب على الفور، وانما ممكن على استراخ، يعني ممكن بعد مدة ان يسجد الانسان سجدة التلاوة، ولا بد وليس مهما ان يكون فور ان يقرأها الانسان. لها يعني ما لا يقل عن 60 مسألة من مسائل الفتية، ولها هذا الكم العظيم من الاحاديث، وكان لها تلاميذ كعروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وعروة ابن اختها ابن الزبير ابن العوام، اللي هو ابن اسماء بنت ابي بكر يعني، ولها ايضا من التلاميذ الذين كانوا يسمعون ويستفتون عبد الله بن عمر عندما روت حديثا وقالت من سار في جنازة كان له قراط في الجنة، وفي رواية اخرى كان له قراطين في الجنة اقلهما كجبل احد. فلما سأل عبد الله بن عمر عن صحة هذا الحديث فلما علم بصحته قال كم من قراريط ضيعناها، ثم حضرتها الوفاة في العام 57 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 57 هجرية، وتوفيت عن 66 عاما رضي الله عنها. سلام على أم المؤمنين عائشة في الأولين، وسلام عليها في الآخرين، وسلام عليها إلى أن نبعث على حوض الكوثر آمنين ومطمئنين. وجزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.